الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة الدعوة السلفية تمر بأخطر مراحلها. بعد أحداث 11 من سبتمبر اكتشفت أمريكا، اكتشف الغرب معها أن المعركة مع ما سموه الإرهاب أعقد بكثير مما تصور وأطول بكثير مما قدروا، واكتشفوا أيضا أن الخطر الحقيقي عليهم هو في هذا الدين عموما في منابعه الأصلية في الكتاب وفي السنة، واكتشفوا أن الذين يتمسكون بهذين المصدرين تمسكا حقيقيا هم طائفة وشريحة كبيرة من المسلمين ينسبون للسنة والجماعة أو للسلف. فالإسلام الشيعي لا يشكل خطرا حقيقيا عليه، والإسلام الصوفي لا يشكل خطرا حقيقيا عليه، الذي يفصل بين الدين وواقع الحياة. والإسلام العلماني والديمقراطي لا يمثل خطرا حقيقيا عليه. اكتشفوا أن الخطورة هو في الإسلام السلفي السني في منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك بدأت ما سموها حرب الأفكار في أعقاب حرب الإرهاب، وهذا يعني تغيير المناهج الدراسية، وهذا يعني أيضا الحوارات العلمانية المفتوحة، وهذا يعني الضغط بكل إمكانيات الغرب ووسائله وعملائه على هذه الفئة لتغير أفكارها وتغير مبادئها. ومن ثم وجدنا في مناهجنا تغيرا، وحذفت آيات الولاء والبراء وآيات البغض لليهود والنصارى من مناهجنا التعليمية. وليست الخطورة أيها الإخوة في مكر الأعداء وفي خططهم، ولكن الخطورة، كل الخطورة، هو في استجابة طائفة ممن ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة أو إلى السلفية، استجابتهم لهذه الظهور. وبدأ مسلسل من التنازلات، وبدأ خط الانحدار، واستطاع هذا المكر وهذا الضغط وهذه الفتنة الذي يضغط بها الغرب على المسلمين عموما وعلى الإسلام السني السلفي خصوصا، بدأ يؤثر في رموز سلفية ورموز من أهل السنة. هذه الرموز بدأت تتنازل شيئا فشيئا عن بعض ما أنزل الله، وإن كان بحسن نية أو بحسن قصد أو باستجابة لا واعية لهذه الفتنة وهذه الظهور. ونذكر نماذج من هذه الاستجابة. فبعد أن كنا ندرس نحن معشر السلفيين، كنا ندرس أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، أولهم إبليس، والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والثالث من حكم بغير ما أنزل الله، والرابع من ادعى علم الغيب، والخامس من عبد وهو راض بالعبادة. وكنا نقول أيضا ويجب أن نقول ونستمر على ذلك أنه لا يتم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت وإعلان البراء من الطاغوت، وأنه لا تمسك بالعروة الوثقى الذي هي شهادة أن لا إله إلا الله إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يصح عقد الإيمان بالله إلا بالبراءة من كل الطواغيت. وندرس هذا في كتاب التوحيد وغيره. أصبحنا اليوم وصلنا إلى مستوى منحدر، فمنا من يسكت عن الطاغوت، بل أصبحنا نقول الباطل. فبعد أن كان الطاغوت هو من حكم بغير ما أنزل الله، بل من رؤوس الطواغيت، وهذا استنادا للإجماع ولقوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد أن كنا نقر بهذا أصبحنا اليوم نقر بشرعية الأنظمة المبدلة لشرع الله، أصبحنا نقر بشرعية الأنظمة المبدلة لشرع الله، ونعزف على وتر ولي الأمر. هذا الحاكم المبدل لشرع الله الذي كنا نقول عنه في يوم من الأيام إنه من رؤوس الطواغيت أصبح اليوم وليا للأمر، إما تصريحا في بعض أطروحاتنا وإما تلميحا أو تضمينا. ولا شك أن هذا تنازل واستجابة للضغوط والفتنة التي شنها علينا أعداؤنا. إن الدعوة إلى الطاغوت المبدل لأحكام الله هي دعوة إلى عبادة الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به، وينتسب أيضا ومن التنازلات التي رأيناها في هذا الوقت من بعض السلفيين في مسألة الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكافرين والبراء من اليهود والنصارى. هذا الذي هو أوثق عرى الإيمان. وقد كنا نقول إن من والى الكفار أو اليهود والنصارى فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام العشرة الذي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا أيضا تسنده نصوص شرعية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية. أصبحنا اليوم نستحي أن نقول هذه العقيدة، وفي أحسن الأحوال نشن حربا على اليهود ونتبرأ من اليهود في خطبنا ومحاضراتنا. أما الذين دعموا اليهود وكانوا سببا في إيجاد اليهود في بلادنا، ودعموهم سياسيا وعسكريا وإعلاميا واقتصاديا، وما زالوا يدعمونهم. أعني بذلك الغرب بقيادة أمريكا، فإننا نعتبر هؤلاء أصدقاء ونواليهم، ونعتبرهم ذميين أو أهل عهد، حتى لو جاءونا بدباباتهم وطائراتهم، حتى لو غيروا مناهجنا، حتى لو نشروا أفكارهم الهدامة وديمقراطيتهم المزعومة، فإنهم لا يزالون أهلها. حتى لو قتلوا إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها وفي أفغانستان، فإنهم ما زالوا أهل عهد وذمة وأصدقاء وأولياء. قد كنا من قبل نقول إن من والاهم سواء بمحبتهم أو باتباعهم واتباع مناهجهم وطرائقهم أو نصرتهم ضد المسلمين، فإن ذلك كفر وردة بالإجماع، كما نقله الشيخ بن باز وغيره. كنا نقول ذلك، واليوم تبدل الحال وتغير، وأصبح يمكن أن نتحالف مع النصارى ضد إخواننا المسلمين في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان، وأصبح من السلفيين من يقول أطيعوا ولي الأمر حتى لو أمر بهذا الكفر البواح، فجعلوا طاعة الله مقيدة وجعلوا طاعة ولي الأمر مطلقة، والعكس هو الصحيح. ومن أمثلة التنازلات مسألة الجهاد، فمن السلفيين اليوم من يطرح جهاد الدفاع والدفع، أما جهاد الطلب فهذا منكره أو يسكت عنه وألغاه من قاموسه. وأما شرع الله فقد كمل بعد نزول القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأصبح الشرع الكامل فيه جهاد الدفع وفيه جهاد الطلب، فيه جهاد الدفع وفيه جهاد الطلب، بمعنى أن الكفار حتى لو لم يعتدوا علينا فإن الشرع الحكيم يوجب علينا إعلاء كلمة الله، وألا نتركهم وشأنهم، وأن ندعوهم إلى الإسلام، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبوا فالجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال، كما أشارت إليه هذه الآية الكريمة. ولا يمكن أن يقال هذا منسوخ، هذه الآية هي الناسخة لآيات الصفح والسلم، فهي آخر ما نزل من القرآن سورة التوبة، وهذه من آخر ما نزل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها عليا عام حجة 9 من أجل أن يعلنها للناس سورة براءة. كما أن الخمر لا يمكن أن يتدرج بها الآن، الخمر الآن في بداية الأمر نزل التحريم فيها بالتدريج، نزل التحريم فيها بالتدريج، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه إشارة بعيدة، آية مكية تشير إلى أن هناك من العنب ما هو رزق حسن ومن العنب ما هو سكر، أي مقابل الرزق الحسن. ثم 3 آيات من كتاب الله في المدينة نزلت لتحرم الخمر بالتدريج، لكن استقر حكم الخمر على التحريم حتى في زمن مهما كان في أي زمن سيبقى حكم الخمر هو التحريم. فإذا شرع الله عز وجل الجهاد وشرع لنا جهاد الدفاع وجهاد الطلب الذي هو الهجوم فيبقى أن هذا الحكم ثابت لا يمكن تغييره. صحيح أنه إذا كان هناك زمن استضعاف نسعى إلى إزالة الاستضعاف لنتمكن من أداء هذه الفريضة لا أن نلغي هذه الفريضة، كما أنه ليس لأحد أن يقول مثلا الخمر اليوم نسكت عنها لعموم البلوى وكذا ونحو ذلك، أو التبرج والسفور نسكت عنه لعموم البلوى به، كما أنه هذا لا يجوز فكذلك لا يجوز إلغاء أي حكم شرعي ثابت. نسمع اليوم من بعض رموز السلفيين ما يدل على إلغاء جهاد الدفع جهاد الطلب بل حتى جهاد الدفع. فمنهم من يرى أن الجهاد في فلسطين ليس بجهاد وأن على الفلسطينيين أن يغادروا، ومنهم من يرى أن القتال في العراق فتنة ولا يدرى القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القتال موجود اليوم، هذا تنازل خطير لا شك، لا يقره لا شرع ولا عرف، لا قانون سماوي ولا قانون وضعي. ومن التنازلات أيضا كمثال والأمثلة كثيرة حكم التكفير، فيراد الآن إلغاء حكم التكفير بالكلية وإلغاء حكم الردة بالكلية وإلغاء جميع أبواب الردة الذي صنفها الفقهاء في كتبهم وألا ردة، وهذا الكلام مرفوض، فإن حكم الردة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، والعلماء فصلوا فيه وفي كل كتاب فقه باب مختص بالردة ومتى يرتد الإنسان وبماذا يرتد وما هي شروط الردة وما هي شروط الحكم على الشخص بالردة. هذا حكم ثابت، حكم ثابت لا يمكن تغييره، يراد اليوم إلغاءه بالكلية في طرح ناكر خبيث. نعم حكم التكفير خطير، حكم التكفير للمعين لأهل العلم ولأهل المعرفة لا يتسرع فيه يتثبت فيه، يعني نخطئ في العفو ولا نخطئ في العقوبة، كل هذا الكلام صحيح، لكن إلغاء حكم التكفير من أجل إثبات استجابة للمبادئ الغربية والأمريكية وطرح الوحدة الإنسانية والأخوة الإنسانية وأن وتقارب الأديان ووحدة الأديان، كل ذلك منافي للقرآن. القرآن حتى في زمن الاستضعاف كانت هذه القضية واضحة، وكان يخاطب المشركين بأسمائهم بوصفهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، كان يخاطبهم بهذا الوصف، بل كان يقول للمؤمنين ويحذرهم من الردة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن أمثلة التنازلات الخطاب الوطني، فإن بعض رموز السلفية في هذا الوقت يتكلمون، وإذا سمعت خطابهم وجدت الخلط بين الوطنية والخطاب الإسلامي. الوطنية بالمفهوم الموجود السائد اليوم وبما هو ممارس أيضا هي وثن من الأوثان وصنم من الأصنام الجديدة، لأن الوطنية تعني أن أهل الوطن الواحد الجغرافي، الحدود الجغرافية الذي وضعها الاستعمار وأعداء الإسلام، أبناء هذا الوطن لهم حقوق متساوية بغض النظر عن دياناتهم وتوجهاتهم، سواء كانوا مسلمين أو يهودا أو نصارى فهم إخوة في الوطن، وسواء كانوا اشتراكيين أو بعثيين أو علمانيين أو ناصريين أو أي شيء كان، فهم ما داموا في وطن واحد فهم إخوة في الوطنية. هذه جاهلية، هذا صنم جديد يعبد من دون الله. فنسمع في بعض الخطابات لرموز سلبية خلط بين الخطاب الشرعي والخطاب الوطني، بينما ربنا جل وعلا حذر من هذا الخلط وحذر من الاستجابة لضغوط الأعداء ومكر الأعداء والتنزل، والتنازل عما أنزل جل وعلا، والتنازل عما أنزل جل وعلا ولو كان بعض ما أنزل، ولو كان حكم واحد مما أنزله، فإن الله لا يقبل الشرك أبدا. فالشرك في حكم واحد وتبديل حكم واحد كما لو بدلنا الشرع كله. ولذلك قال الله لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هنا في محذوف في الكلام، تقديره: يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل أي تبلغ جميع ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته، كأنك لم تبلغ رسالة الله والله يعصمك من الناس. أنت خائف؟ هل أنت خائف أن تخفي بعض ما أنزل إليك من ربك، تظهر بعضه وتخفي بعضه؟ خائف من الناس؟ خائف أن يقال إرهابي؟ خائف أن يقال متهور؟ خائف أن يقال لا عقل له؟ خائف أن يقتلوك؟ خائف أن يسجنوك؟ والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولقد حاولت الجاهلية الأولى كما حاولت الجاهلية المعاصرة اليوم أن تحرف مسار الدعوة وأن تصل إلى حل وسط مع حملة هذه الدعوة، وأن يتنازل حملة هذه الدعوة عن بعض ما أنزل الله. وذلك حينما عرضت قريش أو بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا، فعرضوا عليه أن يترك التنديد بآلهتهم وهم يدخلون في الإسلام، لا يسب آلهتهم وهم سيدخلون بالإسلام، وعرضوا عليه أن يعبد إلهه سنة ويعبد إلههم سنة، وعرضوا عليه أن يخصص لكبرائهم مجلسا ليس هو مجلس ضعفاء، الضعفاء والعبيد والموالي أمثال صهيب وعمار وياسر، عمار وصهيب وبلال. وعرض عليه كفار الطائف أن يجعل الطائف حرما كما جعل مكة حرما وهم سيدخلون في الإسلام. كل ذلك قيل في سبب نزول قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كادوا، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص مجلسا ويطرد عمار وبلال وسلمان وصهيب أولئك العبيد والموالي لا يمكن أن يجلس معهم أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد. فقالوا خصص لنا مجلسا، وكاد صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم حرصا على الدعوة ومصلحة الدعوة، ظن منه أن في ذلك مصلحة للدعوة. فحذره القرآن، حذره، لأن هذا التنازل عن المبدأ، تنازل عن المبدأ الذي أنزله الله عليه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو أن يحرم شيئا لم يحرمه الله، أو أن يسمح بشيء حرمه الله ولو واحد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو تنازلت شيئا قليلا ووصلت معهم إلى حل وسط، تنازلت عن بعض ما أنزل الله، سيتخذونك خليلا ويجعلونك تطلع في الفضائيات ويعطونك الشيكات المفتوحة ويقربونك وتظهر معهم في الصور وكلمتك تكون مسموعة ويعطونك ما تريد، لكن وافقهم على بعض الأمور. وهذا ما حذر الله نبيه. وإن كادوا قاربوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، عصمك الله عز وجل ألا تتنازل عن شيء. النبي معصوم، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تميل معهم وتتنازل بعض الشيء، لو فعلت لعاقبك الله عقاب مضاعف. لماذا؟ لأن الخطأ من الكبير كبير، ولأن العالم زلته يزل بها العالم. فإذا كان رمز يتنازل عن الدين أو عن حكم واحد يلغي جهاد الطلب أو يقر بشرعية الحكام المبدلين لشرع الله أو يوالي النصارى ويعادي اليهود أو يلغي حكم التكفير مطلقا بلا ضوابط الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وجاء على لسان رسوله، لو تنازلت عن حكم واحد سيزل بزلتك عالم، وحينئذ تستحق العقوبة المضاعفة. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهكذا كلما كان الإنسان كبير، ولهذا قال الله عز وجل عن نساء النبي لستنك أحد من النساء، لأن الزل من الكبير كبير ويتأثر بها الناس ويقتدون بها. حذر الله نبيه مرارا وثبته. ونحن نستفيد من هذه الحادثة ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الأولى أن محاولات الجاهلية قديمة وحثيثة في أن يضل حملت هذه الرسالة عن بعض ما أنزل الله وليس عن كله، أن محاولاتهم هذه قوية ولها مفعول، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم احتاج أن يثبته الله ويعصمه الله من هذه الفتن الذي تؤزهم أزا عن التمسك بدينهم ومبادئهم والثبات عليها. فإذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التثبيت من الله عز وجل فلولا أن ثبتناك فغيره من باب أولى، أن يكون أحوج مهما كان عالما ومهما كان فاضلا ومهما كان جليلا. وهذا قد يثبت من هو دونه، ليس بالضرورة أن يثبت من هو أعلى منه، كما حدثني الإمام أحمد، كان كثيرا ما يدعو لأبي الهيثم، كثيرا ما يدعو لأبي الهيثم، فقال له ابنه عبد الله: من أبو الهيثم هذا تدعو له كثيرا؟ قال: أبو الهيثم هذا رجل كان معي في السجن، وهو معروف من حرافاته، لما جاء بي ليأخذوني للتعذيب للجلد مسكني وقال لي: يا إمام، أنا مكتوب في ديوان الخليفة جلدت 18 ألف صوتا متفرقة، يعني يدل على تاريخه في الجرائم، وهو مشهور، يعني سارق مشهور في ذاك الوقت، وكل ذلك صبرت، أفلا تصبر في ذات الله عز وجل؟ ثم أعلم يا إمام إنما هو الصوت الأول والثاني، ثم لا تدري بنفسك، يعني من شدة الألم تغير، صار عندك غيظة ما تدري إيش يضربونك. وكان الإمام أحمد خائف من الصوت، وكان يقول: والله لا أخشى القتل، القتل ضربة واحدة بالسيف وأنت شهيد في جنات ونهر إن شاء الله تعالى، ولا أخشى من السجن، ولكني أخشى الصوت، يعني الفتنة، أن يضربونني فيفتنونني. فثبته الله عز وجل بهذا الرجل، ثبته الله عز وجل بهذا الرجل السارق. هذا أيضا يدلنا على أن فاسدي ذاك الزمان يختلفوا عن فاسدي هذا الزمن. ومثل المرأة الذي ثبتها ابنها الرضيع، وهي امرأة ستلقي بنفسها في النار في قصة أصحاب الأخدود كما في الصحيح، فكأنها أحجمت، فثبتها الله عز وجل، ثبتها الله. الله عز وجل إذا طلبنا منه العصمة والثبات سنثبت، أما إذا حتى الدعاء عجزنا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان كثيرا ما يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كثيرا ما يقول في سجوده. نحن عجزنا حتى عن هذا الدعاء، ثبتها الله عز وجل برضيعه: اثبتي يا أمه فإنك على الحق. فقذفوها في النار ولم ترجع عن إيمانها ودينها، وهي امرأة، وكان بوسعها أن تنجو من النار أو على الأقل تنجي رضيعها وترجع عن دينها، ولكن آثرت الآخرة وآثرت ما يبقى على ما يبقى. وفي هذا يقول جل وعلا محذرا النبي في مواضع كثيرة: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه قالها جل وعلا حينما حاول اليهود أن يعني أن يذلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجل زنى في عهدهم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي بيهودية، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم إلى التحميم، يعني من زنى حلقوا رأسه وحمموا رأسه، يعني جعلوا الحمم اللي هو الحمم الأسود هذا، جعلوا مسحوا رأسه به ووجهه وأركبوه مقلوبا على الحمار وطافوا به، لأنه كثر الزنا في أشرافهم، فقالوا: ما هو معقول يعني نقيم الحد على الفقراء والضعاف ولا نقيم على أشراف، نجعل حدا نقيم على الجميع. فألغوا حكم الله بالرجم إلى التحميم. فلما زنى يهودي بيهودية وأرادوا أن يطبقوا عليهم حكم التحميم، قالوا: ها انظروا، انظروا عندكم رسول هنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فانظروا بماذا يحكم. إذا حكم بالتحميم فعندكم حجة أمام الله أن نبي من أنبيائك حكم بالتحميم، كأن الله لا يعلم. وإذا حكم بالرجم فانتبهوا أن يغير دينكم، انتبهوا أن يغير ما اتفقتم عليه، انتبهوا أن يغير دستوركم، انتبهوا أن يغير قوانينكم. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إلى قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لماذا؟ لأنهم جاءوا قالوا إنا قال ماذا عندكم حكم الرجل لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندكم حكم الرجل قال عندنا حكم الرجل هو التحميل. قال هاتوا التوراة فجاءوا بالتوراة ووضع أحدهم فتح التوراة وضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها. عبد الله بن سلام حافظ وهو من علمائه وممن أسلم قال أمط يدك فأمط يده فإذا آية الرجل تحت إصبعيه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا الذي يريدونه. وفي آية أخرى قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أدهن شوي أرخي شوي هم يريدون هذا سيدهنون لك ويكرمون ويعظمون ويبجلون ويعطوك المناصب. حذر نبيه مرارا. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وفي قراءة الله يعلم أسرارهم. من الذي قال؟ المنافقون. قالوا لليهود ماذا تريدون؟ قالوا نريد كذا وكذا. اليوم المنافقون ممن يحكمون رقاب المسلمين قالوا للأمريكان ماذا تريدون؟ قالوا نريد تغيير المناهج وإلغاء آيات عداوة اليهود والنصارى ونريد كذا ونريد كذا ونريد تقفل المساجد. قالوا لا مش كل شيء فهم عقول. سنطيعكم في بعض الأمر ذلك بأنهم قالوا أي المنافقون للذين كرهوا ما نزل الله وهم اليهود سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم أسرارهم. مخططات معروفة ومكشوفة هم يمكرون ولكن الله يمكر بهم. المهم محمد وأتباع محمد لا يتنازلون عن شيء أنزله الله لا صغير ولا كبير لا صغير ولا كبير لا يتنازلون. فإن تنازلوا فهذا هو الشرك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لو الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد ما بالنا نصبح فنجد الشاة ميتة فمن قتلها؟ قال الله هو الذي قتلها. قالوا إذا كان الله هو الذي قتلها فلماذا تبيح ما قتلت أنت بيدك وتسمينه ذكاء حلال وأما ما مات حتى أنته وأنت تقول أن الله هو الذي قتله فلماذا تقول هذا ميت محرم؟ فلماذا تبيح ما قتلت ولا تبيح ما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الحكم هنا أنه ميت لم يذكر عليه اسم الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في تبديل حكم واحد. كنا ندرس وما زلنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب باب من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، والآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم القاطع لهذه الآية حيث دخل عليه عدي بن حاتم وهو يتلو هذه الآية، وكان عديا رجلا نصرانيا أسلم حديثا حتى ما زال الصليب معلق في عنقه، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال بلى، أو ما عبدوهم؟ قال بلى، ألم يحلوا لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال نعم، قال فذلك عبادتهم إياهم. هذا معنى أنهم جعلوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا معنى أن ننصب أفراد يشرعون ونحن نطيع تشريعهم من دون الله. هذا التشريع ليس هو تشريع الله، يبيح الربا، يبيح موالاة النصارى، يبيح السفور، يبيح الغنى، يبيح كذا. هذا معنى اتخاذ الأربابا من دون الله، لأن التشريع خاص لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فإذا أصبحنا نعطي الشرعية للحكام المبدلين لشرع الله، نحن الذين ننتسب للسلفية، نحن الذين ينتظر أن نكون قدوة للعالم وأسوى لهم في التمسك بهذا الدين، فهذه أخطر مرحلة نمر بها. ومن ثم لابد أن ينتصر أناس مجددين اليوم ولكن حاسرين عن رؤوسهم، بمعنى أنهم مستعدين أن يقدموا رقابهم في سبيل الله من أجل إحياء هذا الدين، ويسجلون مواقف خالدة مثل ما وقفها الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية، حينما كانت هناك انحرافات وتنازلات وكان الدين فيه بدع وكان هناك تشويهات لهذا الدين وشك أناس في قتال التتار، ولأنهم ينتسبون للإسلام وبدلوا بعض الأحكام لكن عندهم ينتسبون للإسلام ويصلون ويصومون والصوم فيهم أكثر من الصلاة، فأصدر ابن تيمية قتالهم وجوب قتالهم وأن هؤلاء مرتدون، وردتهم أعظم من ردة مانع الزكاة الذين قاتلهم الصديق والصحابة، لأن مانع الزكاة أقر بالصلاة وأقر بكل شرائع الإسلام إلا الزكاة فقط، ومع ذلك لم يتنازل الصديق ولا الصحابة عن ذلك وقاتلهم قتال المرتدين وسبوا وحرقوا وقسموا الأموال وغنموا. وهؤلاء التتار بدلوا كثيرا من الشرائع. لا بد أن ينتصب اليوم في ظل هذه الفتنة والاستجابة لأعداء الإسلام والتنازل عن ثوابت شرعية ومسائل مجمع عليها وفيها نصوص، أناس يحملون هذا الدين وينقذونه من التحريف ويسلمونه لمن بعدهم نقيا صافيا كما وصلنا عن طريق أئمة أجلاء معروفين أوصلوه لنا نقيا صافيا طريا واضحا لا غبش فيه ولا تنازل فيه. أقول أيها الإخوة أن الدعوة السلفية اليوم لو استمرت على ما نراه هذه الأيام فإن القيادة ستنزع منها وسوف ترد إلى أناس كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يجب أن لا إن أخذهم المبادرة وصححوا المسار، وهذا معناه أن يبقى الدين نقيا صافيا، مبادئ الدين واضحة معلنة بينة لا تنازل عنها البتة. ويجب أن نفرق بين نقطتين، مسألة إعلان المبادئ وأن تكون هذه المبادئ من المبادئ من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى سؤال ولا إلى استفسار، وأن تكون أيضا هذه المبادئ معلنة، وإن لقي حملتها ما لقوا في سبيل الله عز وجل. وبين حركتهم لهذه المبادئ وتطبيقها، فإن الله عز وجل أمرنا أن نتقيه بحسب الاستطاعة، وأن نجتهد وأن نبذل ما في وسعنا وما في طاقتنا لتطبيق هذه المبادئ، لكن الدعوة إليها وإعلانها هذا مما لا عذر لأحد فيه، لا عذر لأهل العلم في ذلك. لقد كان الخطاب الدعوي الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يداهن ولا يوارب ولا يتنازل في إبلاغ الكلمة الواضحة الحق البلاغ المبين. هناك اليوم بلاغ وليس لكنه ليس مبينا. أما اليوم خاصة بعد هذه الأحداث الجديدة أصبح هناك تنازلات، وأصبح بلاغ لا لون له ولا طعم ولا رائحة، بلاغ غير مبين، بل أحيانا منحرف منحرف. والأخطر من ذلك أن رموزا لمن ينتسب إلى السلفية صار يطرح هذا الخطاب. وأنا أذكر بعض النماذج للخطاب الأول في زمن الاستضعاف، في زمن الاستضعاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف خاطب قومه، كيف خاطب قريش. جاء وهم يعبدون الأصنام وهم في انحرافات واضحة، تطفيف المكيال والميزان، دع اليتيم، منع الماعون، هذه نزلت فيها آيات مكية واضحة تبين للناس انحرافاتهم وأخطائهم، وتصفهم بالكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كان الخطاب الأول واضح، كان يسب آلهتهم ويسفه أحلامهم، حتى جاءوا كما في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح إلى أبي طالب وقالوا كف عنا ابن أخيك يسفه آلهتنا وأحلامنا، فدعاه وقال يا ابن أخي إن قومك يقولون كذا وكذا، فكف اترك هذا الأمر وكف عنهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقال والله ما أنا بأقدر على تركي هذا الأمر من أن آتيكم بقبس منها، يعني تروني عاجز أن آتيكم بقبس من هذه الشمس، أن أترك هذا الأمر أنا أعجز أن أترك هذا الأمر، لا بد أن أبين لكم أن هذه أصنام وأوثان تعبدونها، ولا بد أن أشير لها. صحيح ولم يقدر أن يحطمها في ذاك الوقت لعدم وجود القوة، فالحركة شيء والعمل شيء، لكن الإبلاغ شيء آخر، لا بد من الإبلاغ، ولا بد البلاغ أن يكون واضحا ناصحا صريحا لا شرك فيه ولا وثنية ولا إجمال ولا إجمال. قد كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا بعد صلح الحديبية، مثال آخر بعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسم المعركة بعد مع قريش أقرب الناس إليه، فإنه لم يحسمها إلا عام الفتح. بعد صلح الحديبية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك، وهو بعد لم يحسم معركته مع قريش. أرسل خطابا إلى كسرى، وخطابا إلى قيصر، وخطابا إلى النجاشي، وإلى المقوقس، وإلى المنذر بن ساوى، وإلى آخرين. هذا الخطاب واضح، صيغته واحدة أو شبه متقاربة، صحيح فيه لين لكن فيه قوة ونصاعة ووضوح. فخذ نموذج مثلا في صحيح البخاري، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، ما نصها؟ نصها في صحيح البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين، لأن أهل الشام وأتباعه كانوا فلاحين، وهم إذا هو ضل سيضلون وراءه، وإذا اهتدى سيهتدون. فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مثل هذا الخطاب تلطف فيه حينما قال إلى عظيم الروم، لكنه بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، بدأ بنفسه: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وخاطبه بلطف: إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر: لأن الملك ولاية شرعية ولا تنعقد شرعا إلا بشروط، ولا تنطبق على هرقل. من أهم شروطها أن يكون يحكم بشرع الله، ما يصير ولي أمر. تورع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ملك، لأن هذه ولاية شرعية ما تعطى، إلى هرقل عظيم الروم. انظر الفارق بين الخطاب الدعوي من النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الدعوي من الدعاة لهم. اللطف مطلوب، اللين مطلوب، ولكن الوضوح وعدم إعطاء الشرعية لمن لا شرعية له مطلوب. إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، لأنه كافر، لو كان مسلم سيقول السلام عليك. أما بعد، أسلم تسلم، يعني في الدنيا ويبقى لك ملكك، وتسلم في الآخرة من النار. فإن أبيت يؤتك الله أجرك مرتين، لأنك من أهل الكتاب، آمنت بي وآمنت بنبيك. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذا خطاب لأهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي أجرين. فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أنا رسول الله وأنت والمسلمون ومن نحن عبيد أمام القانون، ليس القانون الذي أضعه أنا أو الذي تضعه أنت، الذي يضعه رب العالمين وحده الذي له هذا الحق. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي شريعة ليست شريعة الله الناس فيها بعضهم أرباب لبعض، بعضهم أرباب وبعضهم عبيد. الملوك والرؤساء والمشرعون أرباب وآلهة، والذين يطيعون هذا التشريع عبيد. في الإسلام وحده الناس سواسي عبيد للسيد الواحد الأحد جل وعلا، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لماذا؟ لأننا عبيد، لأننا عبيد لله عز وجل، وهو السيد وهو الذي يحكمنا. وأرسل خطاب مماثل لكسرى. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الخطابات وهو ما زال في دولة ناشئة في الجزيرة العربية، لم يحسم معركته مع أقرب الناس إليه وهم قريش، وهي بهذه القوة والوضوح والنصاحة والحرص على هدايتهم والأسلوب الجيد المتوازن، كان ممكن لقائل أن يقول إنه سيثير الأعين عليه، لماذا يستعجل في ذلك؟ لكن هذا لينذركم به ومن بلغ. لا بد من التبليغ، لا بد من التبليغ. وتحمل صلى الله عليه وسلم تبعات هذه الرسائل، فقد كانت ردود أفعال أولئك الملوك متفاوتة، فمنهم من أسلم كالنجاشي، ومنهم من داهن وصالح وأرسل هدايا مثل هرقل والمقوقس، فإن المقوقس ملك الإسكندرية أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، بغلة وجاريتين ماريا القرطية وسيرين. ومنهم من استفزته تلك الرسائل ومزقها وأعلن حرب مثل كسرى، وغضب من أسلوب الرسالة، قال: يبدأ باسمه عبد من عبيدي، يبدأ باسمه قبل اسمي. فكتب إلى عامله باذان ملك اليمن من قبل الفرس: هذا الرجل العربي ائتني به حيا أو ميتا، ائتني به حيا أو ميتا. وهو يظن أنه على كل شيء قدير كسرى. كسرى لما اتخذ هذا القرار: ائتني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة حيا أو ميتا، كان يظن أنه على كل شيء قدير. باذان أرسل رجلين فقط، مبدار يشي دوغلي، أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم كتاب من باذان: أن احضر إلي فإن كسرى يطلبك. جوهم حليقين، أول ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم. من أمركما بذلك؟ من أمركما بذلك بحلق اللحى؟ قال: ربنا. قال: لكن ربي أمرني أن أجز الشارب وأعفو عن اللحى. فأخذ الكتاب وعدهم من الغد، فجاء من الغد، يعني هم يريدون أن يذهب النبي معهم مساكين، يذهب معهم إلى باذان وباذان يسلم إرهابي، يسلم الكسرى. فقال لهم: إن ربي البارحة، قلوا لباذان: إن ربي قتل ربه البارحة، البارحة لسه البارحة، ربي قتل رب باذان، قلوا لباذان هذا الكلام. وفعلا في تلك الليلة حدث انقلاب على كسرى من ابنه، من ولده، فانقلب عليه وقتل أباه، استولى على الملك على إثر هزيمة مع الروم، استولى على الملك قتل أباه في نفس الليلة. جاء الوحي وأخبره بذلك. طبعا هم رأوا النبي وعنده ناس، عنده جيوش، عنده، ما هو مثل ما كان يعني صور كسرى وباذان. فرجعوا إلى باذان وقالوا: إنه يقول إن ربه قتل ربك كسرى. باذان ما لبث أن جاء الخبر من فارس أن فعلا ولد كسرى عدى عليه وقتله، ويطلب البيعة لنفسه وأن يأخذ البيعة من أهل اليمن وكذا. وكان هذه الحادثة كانت سبب في إسلام باذان ودخول الأبناء من أهل اليمن إلى الإسلام. لما أرسل الشاهد في ذلك أنه لما أرسل النبي هذه الرسائل وفيها البلاغ المبين واضح والذي لا تنازل فيه ولا أنصاف حلول، كان يتحمل تبعات هذه الرسائل وتفاوتت ردود الأفعال حول تبعات هذه الرسائل، فمنهم من هادى وصالح ومنهم من نفعته الرسائل وآمن مثل النجاشي، ومنهم من أعلن الحرب وأغضبته تلك الرسائل. هذا نموذج للخطاب الدعوي في زمن الاستضعاف مع أعظم الدول آنذاك وأقوى الدول وأعتى الجبابرة، خطاب لطيف لا تنازل فيه أبدا حتى عن بعض الشكليات إن صح التعبير، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم. هل لم يقتصر هذا الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ساروا على هذا النهج وهم في زمن الاستضعاف والسلم، وكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. موقف لجعفر بن أبي طالب أمام النجاشي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن عمرو بن العاص قال للنجاشي: إن هؤلاء الذين أصحاب محمد الذين عندك يقولون في عيسى قولا عظيما، فادعوهم فاسألهم. فدعاهم، قالت أم سلمة: فما نزل بنا من الهم والغم منذ أسلمنا إلى يومنا ذات مثل ما نزل بنا حين علمنا أن النجاشي سيسألنا هذا السؤال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ طبعا الجواب على هذا السؤال يحدد مصير الوجود الإسلامي في الحبس، هل يبقى أو ينتهي؟ مفرق طريق، مفرق طريق. يعني يمكن الجواب على هذا السؤال ينهي الوجود الإسلامي في الحبس ويعدم المسلمين كلهم. لهذا أم سلمة قالت: لم ينزل بنا من الغم والهم ما نزل بنا منذ أسلمنا كما نزل بنا في يومنا ذاك. فتشاور كما هو الذي ينبغي أن يفعله المسلمون اليوم، وخاصة قادة المسلمين لا بد من التشاور والالتقاء، وماذا نقول وماذا نفعل؟ فقال جعفر بن أبي طالب: والله لا نقول إلا ما علمنا رسوله. اتخذوا قرار، الآن هم في مفرق طريق والمسألة حياة أو موت، فماذا اختاروا؟ اختاروا الخطاب الواضح، وإن أدى بهم إلى أن يموتوا شهداء في سبيل الله، وكانوا محمودين في موقفهم هذا. فقال عمرو بن العاص، فدخلوا على النجاشي وعنده عمرو بن العاص وعنده بطارقته وعنده أركان دولته ووزراءه أقاموا الله بادي. فقال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ سؤال خطير، سؤال خطير، خطير جدا، لأن النصارى تؤله عيسى، كيف تقول إنه عبد؟ تؤله، تقدس عيسى، تؤله. قال: نقول ما علمنا رسول الله. قال: وماذا قال؟ قال: نقول ما علمنا رسولنا، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: هل عندكم شيء مما جاء به نبيكم؟ فتلى عليه سورة مريم، صدر سورة مريم كاف ها يا عين صاد. النجاشي، شوف كيف يعني الله عز وجل يعني يقف مع المؤمنين، لا يتخلى عنه، لا يتخلى. نحن عندنا ضعف إيمان، عندنا ضعف تربية، ضعف توكل، لا طاقة لنا، دائما نقول لا طاقة لنا، وهذا الكلام قد يكون صحيح، قد يكون صحيح، لكن لا ننظر للبعد الإيماني، لا ننظر للتوكل على الله، ثقة به، الاعتماد عليه، هذا ضعيف عندنا لضعف تربيتنا ولضعف علمنا ولضعف معرفتنا. والأولون قد قالوا مثل هذه المقولة: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هم لم يقولوا لهم، لم يقولوا أنتم أخطأتم، كيف ما لنا طاقة، لنا طاقة ونصف. لا، هم صحيح كلامهم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت أقوى منا، ولكن كانوا ينظرون مع هذا التفوق المادي، ينظرون إلى البعد الإيماني. في شيء آخر نسيتوه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع من؟ الله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه العبادة، العبادات القلبية مثل التوكل على الله والاعتماد على، ضعفت عندنا كثيرا. نحن معشر السلفيين أصبحت التربية عندنا معلوماتية، وليست مثل التربية الذي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، حصار الشعب، غزوات، سرايا، تعليم، جوع، ابتلاءات. لا، التربية عندنا معلوماتية، وليست هذه التربية الذي تلقاها الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان الخطاب الدعوي في الصدر الأول، سواء كان في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في صحابته، لا يتنازل أبدا عن الثوابت الشرعية، لا يتنازل. صحيح لم يحطم الأصنام والحركة بقدر المستطاع، ولكن البلاغ المبين، بعد أن صار المسلمون 1,200,000,000 يريدون أن يعودوا للدعوة السرية، بل يريدون أن يتنازلوا عن مبادئهم ودينهم أو بعض ما أنزل الله، اليوم يجب أن ينتصب علماء ومفكرون ليحفظوا هذا الدين من التحريف والتبديل، ويسلموه لمن بعدهم كما وجدناه نقيا في كلام ابن تيمية مع الغبش الذي عند علماء عصره، وكما وجدناه نقيا عند محمد بن عبد الوهاب مع الغبش الذي حول علماء عصره، نريده اليوم أيضا أن يسلم نقيا للأجيال التي بعدنا. فمن ينتصب لذلك هو الذي سيكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن موصوفة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فلننظر ما الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، وما الذي كان عليه الصحابة، ليس فقط في المعتقد القلبي، وليس فقط في السلوك والأخلاق، وليس فقط في منهج النقد، وليس فقط في منهج التغيير، بل أيضا حتى في أسلوب الخطاب، كيف خاطبوا مخالفيهم زمن الاستضعاف، هل كانت هناك مداهنة، هل كان هناك تنازل، هل كان هناك إقرار للطاغوت بعبارة صريحة أو بعبارة ضمنية. نتحدى أن يكون هناك خطاب شرعي زمن النبي أو في زمن الخلفاء على خلاف هذا الخطاب الذي سقت لكم أمثلته. ومن ثم كيف ننجو من هذه الفتن المدلهمة الموجودة اليوم؟ بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي، وقال حسن صحيح: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن العصمة هو في اتباع سنته وسنة الخلفاء، أما من بعده فبحذر، إن مشوا على منهجهم أخذنا بها، إن خالفوا منهجهم فالتمسك بما عليه الصحابة والخلفاء الراشدون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل مولا جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الفتن الذي حذر منها صلى الله عليه وسلم وقال: فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم عصمنا وارحمنا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا سائل يسأل عن بعض العلماء الذين تراجعوا في بعض أقوالهم وأطروحاتهم وآرائهم، فأقول حول هذا الموضوع إن العلماء الذين سجنوا أو ابتلوا يجب يعني أن نأخذ أطروحاتهم بشيء من الحذر، لأنه لا شك أن السجن فتنة وإنسان ضعيف، وقد إنسان مثلا نتيجة لضعف نفسي أو ضعف مثلا فكري أو ضعف علمي أو يغير مثلا بعض الآراء أو تكون بعض آراءه غير موافقة للشرع أو انهزامية، فيجب أن تؤخذ يعني هذه الآراء بشيء من الحذر، وتقاس هذه الآراء بكتاب الله وسنة رسوله، فإن كانت حقا قبلت وإن كانت باطلا ردت. فإن يعني الذين ابتلوا ودخلوا السجون وخرجوا منها يعني يجب حقيقة أخذ آراءهم بشيء من الحذر وبشيء من الاحتياط والتمحيص، هل هذا الرأي فعلا هو صحيح موافق لكتاب السنة أو لا. نعم. يقول: ما البديل؟ أحبك الله أولا الذي أحببتنا فيه. قل: ما البديل؟ ما البديل الذي يجب علينا إذا بدلت مناهجنا الشرعية؟ لن يستطيعوا هم أن يبدلوا كل شيء، هم يستطيعون أن يحدثوا ضررا جزئيا، لكن هذا الدين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا الدين محفوظ ولن يستطيع أن يغيره أحد أو يبدله أحد. نعم ممكن تبديلا جزئيا في فترة زمنية في مكان ما في مثلا مدارس معينة، ولكن سيبقى هذا الدين يقيض الله له طائفة تنافح عنه وتدافع عنه وتنصره وتحوطه وتسلمه لمن بعدها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله. ماذا تقول لبعض إخواننا الذين يسمحون لنسائهم بلبس البراقع الذي تظهر العينين والحاجب وبعض من الحدق؟ لا يجوز هذا أيها الإخوة، هذه فتنة عظيمة، إن المرأة إذا يعني أظهرت ما زاد عن العين، هي العين نفسها فتنة، لكن إذا زادت أظهرت شيء من الحاجب أو الحاجب أو أسفل العين، هذه فتنة قد تفوق فتنة كشف وجهها، بل تفوق في أكثر الأحيان فتنة كشف وجهها. قال: لو كشفت وجهها أحسن، أخف فتنة من أن تلبس هذا البرقع الذي يبدي بعض زينتها وبعض جمالها. ذكرتم في هذه المحاضرة رموز سلفية، فما المقصود بذلك؟ لا أعين أحد، لا أسمي، ولكن أقصد نحن، أقصد يعني أناس ممن هم معنا، ولا أقصد بعيدين، في ناس يعني قد نتوهم أنهم سلفيين وذول قد خرجوا من السلفية من زمان، لا، أناس هم منا ومعنا وما زلنا نكن لهم محبة تقدير والاحترام. صارت هناك عندهم تغيرات في الآراء، تنازلات في الأفكار، فليحذر من الخطابات الذي فيها تنازل. نعم للهجة الطيبة، نعم للين الخطاب، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن لا للتنازلات ولا لإعطاء الشرعية لمن لا يستحق الشرعية. ما رأيكم في سبب وقوع تلك المزالق الكبيرة التي ذكرتموها، منها تعطيل جهاد الطلب والتي لا يقع فيها من له حظ من العلم؟ أولا يجب أن نعلم أن جهاد الطلب وهو غزو العدو الأمر فيه كما قال العز بن عبد السلام أننا لا نبدأ جهاد الطلب إلا إذا غلب على ظننا إحداث النكاية بالعدو، يعني لا بد أن يكون استعدادنا كافي، وطبعا إذا كان استعدادنا غير كافي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب أن نستعد ويجب أن نصل إلى الاستطاعة. فإن الشافعية يقولون يجب الغزو مرة في كل عام، غزو الكفار جهاد طلب مرة في كل عام على الأقل، وغيرهم يفصل في ذلك. المهم أن جهاد الطلب لا يجوز لأحد أن يلغيه، يعني هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لكن يجب تحصيل القوة والاستطاعة والسعي في ذلك سعيا حثيثا لإعلاء كلمة الله، لكي يصبح الناس جميعا عبيد لله وليس بعضهم بعضا، بعضهم أربابا وبعضهم عبيد. أما جهاد الذين أنا الذي أنكر الذين ليس فقط يعني الذين يلغونه نظريا، حتى الذين يلغونه نظريا ويقولون ليس في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، هؤلاء الذين يعني أشنعوا عليه. ماذا تقول في بعض الذين يطلبون العلم عند رموز سلفية ويطعنون في بعض العلماء والمشايخ كالشيخ عبد المجيد الزنداني، عايض القرني، الشيخ سافر وغيرهم وسلمان؟ لا، لا يجوز أن نطعن في المشايخ والعلماء الذين لهم قدم صدق والذين عرفوا بالعلم والمعرفة والجهاد والحرص على الإسلام والحرقة عليه، وإن اختلفنا معهم، وإن اختلفنا معهم سواء في نظرة أو في منهج التغيير، أو ما دام أنه مسلم صادق مع الله وحريص على دين الله فنحن نمد يدنا له. صح ننتقد وصحيح نصحح المسار، لكن يبقى أخونا ويبقى نكن له كل المحبة والود. وأعطيكم لهذا مثلا اختلاف منهج التغيير مع بقاء الأخوة الإيمانية. موسى وهارون عليهما السلام، موسى شديد عليه السلام وهارون فيه لين، فيه لين. قال موسى لهارون حينما جاء ميقات الله عز وجل: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما ذهب موسى لميقات الله فتن الله قومه بعبادة العجل، سامري، قصة السامري، اتخذ لهم عجلا وعبدوا، قال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى. موسى راح يدور للإله، الإله هنا، نسي إلهه ها هنا موسى، وقيل نسي هذه في معناها قولان. فزين لهم عبادة العجل فعبدوا العجل. هارون ماذا موقفه؟ لم يرضى بعبادة العجل طبعا، لم يرضى ونهاهم. وهذا الذي نقول الخطاب يجب أن يكون واضحا حتى في زمن الاستضعاف. ولكن القوم كما قال هارون: ولئن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لأن موسى لما رجع أولا أخبره الله أنه فتن قومه بعبادة العجل، رجع موسى ومعه الألواح الذي كتبها الله بيده، فلما رأهم يعبدون العجل ألقى الألواح من الهم والغم وانكسرت عليه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه من لحيته وشعره، فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. في آية أخرى قال: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أبدى عدة أعذار، أولا هو نهاهم، ولكن القوم استضعفوا هارون بل هموا بقتله وكادوا يقتلونه لو لم ينتهي. أيضا هارون يعني يقول في نفسه إن موسى سيرجع بعد أيام وسيحسم هذه القضية وسينهي هذه المشكلة، وأخشى إن أصريت على نهيهم إلى درجة القتال والمفاصلة أن ينقسم بني إسرائيل قسمين، قسم مع السامري وقسم مع هارون، والمسألة كلها أيام، ويرجع موسى ويوحد بني إسرائيل على التوحيد. فالقضية هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لملك الجبال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد. في نظرة هنا في صح مشكلة، في شرك وثنية ننهى عنه، لكن نغير بالقوة إلى درجة إحداث مفاسد عظيمة مع إمكانية تلافي هذه المفاسد وإحداث المصالح من غير مفاسد أو مفاسد أقل، فلينتظر بذلك. هذه كانت نظرة هارون، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل قسم مع السامري وقسم معي، ولم ترقب قولي، أي ولم تنتظرني حتى تنظر رأيي في الموضوع، أو لم ترقب قولي في خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم ماذا قال موسى؟ وهذه النقطة الشاهد هنا، ماذا قال موسى؟ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اتفق على البيان ووضوح قضية العجل، شرك وثنية وينهون عنها. قضية التغيير بالقوة تحتاج إلى عوامل أخرى، لكن هذا ينظر إلى التغيير السريع القوي وعنده معطيات لذلك، وهذا ينظر إلى التغيير له يعني أنه ممكن أن يحصل بعد برهة من الزمن يسيرة ويكون أفضل. لم يؤدي بهم الأمر إلى أن يتعادوا ويتفاصلوا، بل قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، وأسأل مولى جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأعتذر عن بقية الأسئلة، وفقنا الله وإياكم.